نعود إلى رسالة إحدى الأخوات من مكة المكرمة وقد رمزت إلى اسمها بالحروف ألف ميم دال. أصلا عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة تسأل عن حكم الغيبة بالقلب. القلب لا ترتب عليه شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث فيه أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فما كان في القلب من كونه يهوج اسم فلان كذا، فلان بخيل، فلان سيئة الأخلاق، فلان بخيلة، ما يضر في القلب. وإذا تركها لله كتب الله له حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد بالسيئة ثم تركها لأجل الله كتبها الله له حسنة. إن تركها غفلة عنها أو شغلة عنها لم تكتب عليه، من ترك الهم ما يكتب عليه، لأنه يعني عمل القلب. لكن متى هم وعمل سيئة كتب الله سيئة، إن هم ولم يعمل لم تكتب عليه، فإن تركها من أجل الله كتبها الله له حسنة. هذا فضله سبحانه وتعالى، وجوده خبره. نعم، جزاكم الله خيرا.